كثيرا ما نسمع المفتين في الوقت العاصر أن المعتمر أو الحاج إذا نسي نسكا يأمرونه ويقول عليك بالذنب، مع أننا نرى أثابت السنة خلاف هذا، ذاك الأعرابي الذي خالف كثير من الأمور مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالعودة إلى ما أمر به فقط. هو هذا هنا نرى رأيا في التزمين. ليس هناك يعني ليس هناك لا أظهر عن عباس موثوق، وهذا الأثر يخالف حديث الأعرابي للجبة المتضخمة للسين.